منتدى المنشد أبو عابد يقدم العقاب الفريد. أتيت إليه بقلب خافق الحب أتيت إليك يا ربي بقلب خافق الحب أزيل بدمع الرقاق أزيل بدمع الرقاق لون الوزر عن أبوابي دمع الرقاق لون الوزر عن ثوبي وأنشد في الصدى الباكي ندى قد عاش في قلبي وأنشد في الصدى الباكي ندى قد عاش في قلبي وأطلب في حماه مثوبة الغفران والتوب العقاب الفريد العقاب الفريد العقاب الفريد. منذ 50 يوما وهو يعاني من هذا السجن الرهيب يضيق عليه الخناق ساعة بعد ساعة فلا هو يخفف من قبضته ولا يستطيع منه خلاصا يشعر أنه في زنزانة رهيبة تتحرك معه كلما نزل وحيثما ارتحل الدنيا تدور به يا ترى ماذا دهاه كل شيء من حوله يتحرك ويدور لكأنما رأسه هو الذي يدور وارتمى على الأرض خائر القوى وهنالك سبح خياله إلى ما قبل 100 يوم يوم أن كان فصل الصيف القائض يودع أيامه الأخيرة بهجمات عنيفة من الحر الشديد وحملات متتالية من رياح السموم يلقى بها على الصحراء فتكاد رمالها تتقلب جمرا لاذعا فرش على أرض الجزيرة ولكأنما قد تزامنت هذه الهجمات العنيفة من الحر مع نضج الثمار وجني الرطب وهنالك كان يجلس في بستانه تحت ظل ظليل يحميه وهج الحر وقد رشت زوجته الماء حوله من كل مكان يجيل الطرف في الأغصان المتشابكة ويستمتع بمنظر أشجار النخيل الباسقة وقد تدلت منها عناقيد التمر والرطب حينئذ عادت به الذكرى إلى جيش المسلمين الذي غادر معسكره عند ثنية الوداع منذ أيام قاصدا تبوك في جمع يراوح عدده بين 40 إلى 70 ألفا بينهم 10 آلاف فارس ساروا جميعا يقطعون الصحراء متجهين شمالا غير مبالين بما يتحملونه من مشقة ويكابدونه من عناء المسير الطويل المنهك والحر الشديد المضني. وهناك قال في نفسه: يا كعب، يا من بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب على السمع والطاعة في العسر واليسر، في المنشط والمكره، كيف يطيب لك أن تجلس في هذا الظل الظليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعانون من شدة الحر ومشقة السفر؟ وكيف تستسيغ أن تشرب الماء البارد ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يجدون ما يسد الرمق ليشربوه؟ فهل نفسك خير من نفس محمد وصحبه؟ وما كانت وساوس الشياطين لتترك نازع الإيمان يكسب الجولة؟ عندئذ ثارت النفس الأمارة لتقلب الحق باطلا والباطل حقا. ما كان ينبغي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتدر الأعداء باللقاء، خصوصا وأنه يعلم علم اليقين ما أصاب الناس من قحط وجدد، فكيف يدعوهم في الوقت الذي طابت فيه الثمار وحان قطافها؟ وإلى أين؟ إلى تبوك، مسيرة 20 يوما يقضيها الناس في تعب ونصب وإرهاق، حتى إذا ما عادوا من هذه الحملة وجدوا أن أموالهم التي يتلهفون لجمعها وثمارهم التي طال اشتياقهم إليها قد ذهبت سدى وأفسدها التأخر عن القطاف. ومن أين يجد الإنسان الراحلة والزاد لهذا السفر الطويل؟ إذا عصفت رياح الدهر وانطفأت مصابيحي وضجت بالأسى والضيق أصداء التباريح، إذا عصفت رياح الدهر وانطفأت مصابيحي وضجت بالأسى والضيق أصداء التباريح، قصدتك يا إلهي حيث تهفو للصفا روحي لأطلق طاهر الدعوات في همس التسابيح. وهنا تتحرك نوازع الإيمان في نفس كعب. لا تعتذر يا كعب بالزاد أو الراحلة، فلئن صح لغيرك أن يدعي هذا العذر فإنه والله ما اجتمع قط لك راحلتان في يوم من الأيام إلا في هذا الوقت، لعمري إنها لحجة أوهى من خيوط العنكبوت. ولكن الذي دعاك إلى التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو التكاسل وحب الدنيا، وهبت الأمارة تدافع عن موقفها، وإذا كنت أنا قد وجدت الراحلة والزاد فمن أين يأتي غيري بذلك؟ أما كان الأجدر بمحمد ألا يتعجل في المبادرة للقاء العدو حتى لا يقع الناس في الحرج وحتى لا تتبدد تلك الأموال؟ وانبر الإيمان صارخا: أو نسيت أن عثمان بن عفان طاب نفسا بإنفاق 10,000 دينار وقدم 900 بعير 100 فرس بكامل أحلاسها، ثم أتى 1,000 دينار ذهبا وصبها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضعها حيث شاء؟ أم تراك نسيت أن عبد الرحمن بن عوف بعث 100 أوقية ذهبا، وعمر الذي أتى بنصف ماله، وأبو بكر الذي أتى بماله كله حتى تخلل بالعباءة؟ ويحك يا كعب، كيف تقول هذا وهم إنما بذلوا ما بذلوه عن سماحة نفس وطيب خاطر؟ فعبروا بذلك عن الإيمان العظيم الذي يملأ أفئدتهم وجوانحهم، فكيف بك يا كعب بن مالك إذا وزن إيمان الرجال؟ أم أنك ترى لنفسك عذرا كما فعل المنافقون؟ ولجت النفس في عصيانها، لا لا هذا ولا ذاك، وما كان أحد ليتأخر لو أنه وجد الأسباب المقنعة في أن نبادر الروم بالمعركة في شدة من الحر. ثم ألم يكن حريا بمحمد ألا يذهب للقاء العدو بعيدا في بلاد الشام؟ فهل انتظر العدو حتى يأتي إلينا فنهب إليه هبة رجل واحد فنستأصل شأفته؟ وصاح صائح الإيمان: مه يا رجل، إني لأعرفك صاحب عقل راجح، أولا تعرف يا كعب أن ذهاب المسلمين إلى لقاء العدو في تبوك يوفر لنا حماية عسكرية من أجل ضمان حرية انتشار الإسلام خارج الجزيرة؟ أولا تعلم أن مبادرة الأعداء في عقر دارهم تؤدي إلى إخماد روح العدوان في نفوسهم؟ أم تراك تجهل أن الأخبار قد وصلت من بلاد الشام تشير إلى أن الروم قد جمعت جموعا غفيرة في منطقة تبوك، وأنهم قدموا مقدماتها إلى البلقاء تمويها وتضليلا؟ أفإن حلت الروم بأرضنا وباغتتنا على حين غرة، أو كانت تترك لنا مجالا للاستعداد والتأهب؟ أم أنها كانت تطلب بديلا عن القضاء على شأفة هذا الدين وسبي النساء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال والخيرات التي تركن إليها وتخاف عليها؟ والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى حق حين قرر أن يباغت الروم في عقر دارهم قبل أن يستكملوا استعداداتهم وينظموا صفوفهم في الهجوم على أراضينا، فما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. وإن طغت الهموم وثورة الأحزان في نفسي ورحت بليل آلامي أردد صرخة اليأس، وإن طغت الهموم وثورة الأحزان في نفسي ورحت بليل آلامي أردد صرخة اليأس، رأيت شعاعك الهادي يبدد غيهب البؤس، رأيت شعاعك الهادي يبدد غيهب البؤس ويمحو ليلي الداجي. عصفت رياح الدهر وانطفأت مصابيحي وضجت بالأسى والضيق أصداء التباريح، إذا عصفت رياح الدهر وانطفأت مصابيحي. ولكن موجة الحر القائض التي هبت يوم ذاك اخترقت الظلال وذهبت تلسع وجه كعب، فصحى من خواطره وهو يحمد الله على هذا الظل الظليل والنعيم الموفور، وراح في مقيله الذي أعدته له أم البنين بعد أن أجهدته الهواجس والظنون. ومهما يكن من أمر، فإن من ذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أكثر من أن يستطيع إنسان حصرهم ومعرفة من حضر ومن تخلف. وفي المساء: يا كعب، يا كعب بن مالك. ويتساءل كعب في نفسه: ترى من يكون الطارق؟ وهل هناك ضيوف في هذه الأيام؟ وحينما يفتح الباب يجد الجد بن قيس فيستخبر عما وراءه وما الذي دعاه إلى المجيء، فيجيب الجد وعلامات الامتعاض بادية على وجهه: لا شيء لا شيء، لقد ذهب محمد بخيرة شبابنا يذيقهم الهلاك ألوانا. ويتجاهل كعب ما يريد أن يخوض فيه من حديث ويستفسر عن حاله، ولكن الماكر يصر على العودة إلى اللمز والغمز. وكيف يكون حال رجل مثلي بعد الذي فعله به محمد؟ إن محمداً لم يكتف بكل ما فعله بأولئك الأغرار المتهورين، بل بدأ يتدخل في شؤوننا نحن زعماء القوم. أما سمعت بما كان من ابن قيس: عندما ذهبت إلى محمد أعتذر عن الغزاة معه، لقد أشار محمد إلى قتال الروم فقال لي: يا أبا قيس، هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟ فقدمت بين يديه حجة ما رأيت أن احتلت بمثلها قط. قلت: يا رسول الله، إذن لي ولا تفتني، فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر. وراح كعب يحدث نفسه وقد أحس أن الرجل يجاهر بالنفاق ولا يبالي، وتذكر قول الله عز وجل: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وأيقن أنها نزلت فيه، بل إنها تنطبق عليه انطباق الكفين، وراح يواجهه بهذه الحقيقة. وهنا يمتعض الجد بن قيس امتعاضا شديدا ويتظاهر بعدم الاهتمام، ثم يقول: لا، إنها لم تنزل بسببي، فقد أذن لي محمد. وأسفا على العقول الراجحة تتهم بالتقصير. وهل يريدون مني حتى أبرأ من النفاق الذي يرمونني به إلا أن أكابد الموت وأعرض نفسي للخطر؟ ثم يتوجه إلى كعب: بالله عليك خبرني، متى كانت العرب تتجرأ على الوقوف في وجه بني الأصفر في عقر دارهم؟ لعمري إنها لأفكار طائشين. انظر، ألا ترى أن ملوك بني غسان الذين ما عرف العرب ملكا أعظم من ملكهم قد دانوا لعظمة الروم وقوتهم؟ غدا ستأتيك الأخبار، ولا ندري كم سيكون عدد الناجين من قبضة الروم. مه يا رجل، كفاك ثرثرة، والله لكأنك تعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه وتتمنى لهم الهزيمة. قالها له كعب صارخا، وقد أحس بالمرارة والحزن لتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويرد عليه الجد بن قيس بسخرية وهدوء: متى كنت شديد التحمس يا هذا؟ أولست متخلفا مثلنا عن محمد وصحبه؟ أولست ممن عرض بهم محمد في قرآنه؟ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا: لا تنفروا في الحر، ولكنك وجدت ظلا ظليلا ومالا كثيرا، ففضلت نعيم الدنيا على نعيم الآخرة، أليس كذلك يا كعب؟ وراح كعب يدافع عن نفسه بأنه لم يكن يقصد التخلف عن الغزو، غير أن نفسه غلبت، ولولا شدة الحر وخوفه على الثمار وقد حان قطافها ما تخلف عن الغزو مع رسول الله، بل إنه كان يظن نفسه جاهزا بالزاد والراحلة وغيرها متى دعا داعي الجهاد. ولم يزل كذلك حتى أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، ولم يهيئ من جهازه شيئا، ومع ذلك فقد منى نفسه باللحاق بهم بعد يومين أو ثلاثة، ولكنه وقع في أحابيل التسويف والمماطلة فتخلف عن الغزو. وبنظرات ملؤها المكر والخديعة قال له ابن قيس: لا يا كعب، ولكني أعتقد جازما أنك لو سرت غازيا معهم لعدت قبل أن تغادر تخوم المدينة كما فعل معظم الجيش، أولئك الذين عادوا مع زعيم الخزرج عبد الله بن أبي، بحيث لم يبق مع محمد صلى الله عليه وسلم إلا أقل من نصف الجيش. ولكن كعبا يسارع بتكذيبه فيما ادعاه، فلم يعد مع ابن أبي إلا المنافقون الذين في قلوبهم مرض، فما خرجوا إلا رياء وسمعة، وما خرجوا إلا ليفتوا في عضد المسلمين ويوهن عزيمتهم، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رفض الاستعانة بهم. وتمنى كعب لو أنه خرج مع رسول الله ينصره ويؤازره ويجود من أجله بنفسه وماله وولده. وفجأة سمع صوت طرق على الباب: يا كعب، أين أنت يا كعب؟ ويفتح الباب ويدخل ابن أبي مسلما: أما سمعتما بما سمع به الناس؟ وتتناقله الألسن عن أخبار محمد وصحبه، أولئك الذين ذهبوا ليؤدبوا قيصر ملك الروم. ويتدخل كعب في الحوار متسائلا بإلحاح عما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه، ولكن ابن أبي يرد بخبث وشماتة وتثاقل في الكلام، يقولون إنه لن يصل إلى بلاد الشام إلا وقد انفتل عنه أصحابه كلهم قبل أن تدور رحى الحرب وتقرع السن بالسن، إن محمداً يرفض حكمة الشيوخ ليتبع أهواء الشباب. ويقاطعه أبو قيس قائلاً: أجل والله، لقد علمت أن نفراً من العقلاء اجتمعوا في بيت سويل من اليهودي وتداولوا الأمر فيما بينهم، فما كان من ذلك اليهودي الحكيم إلا أن قال لهم: أتحسبون أن جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ إنهم قوم أصحاب حضارة عريقة وخبرة في الحروب طويلة، ولهم من الجيوش الجرارة ما لا قبل للعرب به. عندئذ ثارت نفس كعب من هذين الغرابين وقد تحقق من نفاقهما وشماتتهما بالمؤمنين، بيد أنه أعلمهما أن ذلك سيعود عليهما بالخيبة والبوار. وبخبث شديد يقول ابن أبي: أتدري يا كعب كيف يقابل صاحبك تفرق رهطه عنه في أحلك الساعات؟ يقول للناس: إن يكن فيهم خير فسيلحقهم الله تعالى بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه، ولا أدري متى سيرتاح جميع من معه. أتدرون آخر من فر من أصحابه؟ إنه أبو ذر الغفاري، لقد تظاهر أن بعيره قد أبطأه المسيل وتشاغل بإصلاح رحله حتى تخلف عن الركب، ثم أدار ظهر بعيره لا يلوي على شيء إلا النجاء بنفسه قبل أن يفوته وقت النجاء. وهب كعب ليدافع ويذود عن صحابة رسول الله، فكذب عدو الله وأعلمه أنه ما كان لأبي ذر أن يخذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة العسرة، كيف ذلك وهو من المؤمنين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. ويرد ابن أبي مستهزئا: أجل، بايعوه على الموت؟ أولم تكن أنت ممن بايعوه على الموت في العقبة وشهدت معه الغزوات؟ ألم يبايعه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع على الموت في بدر؟ وما رأيك في أبي خيثمة؟ أليس من أصحاب بدر؟ ألا ترى أن محمدا لم يكن عند أبي خيثمة خيرا من البقاء في ظل بارد وماء فرات وزوجين حسناوين كل منهما قد رشت عريشتها وهيأت له الطعام وبردت له الماء في هذه الأيام الشديدة الحر؟ وهب كعب مدافعا عن نفسه عسى أن يجد لها عذرا، ومن يدري لعل للرجلين اللذين تخلفا معه شيء من العذر، فما كان لمن شهد بدرا أن يهاب عدوا لله أو يخذل رسول الله. لقد جعل الله كيدك في نحرك يا عدو الله، فأنطقك بما هو حجة عليك. قالها كعب وهو يتابع حديثه في حدة وانفعال. حقا، فلئن تخلف أبو خيثمة فإنه منذ أيام كفر عن تقصيره واستدرك قبل أن يفوته الأوان، وراح ابن أبي يثبط من همة كعب ويذكره بما يعانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه، فقال: إنك لا تدري ما حل بمحمد وصحبه، أو ما سمعت ما أصابهم من عطش في هذا الحر الشديد؟ ويفطن كعب إلى ما يرمي إليه ابن أبي فيلقمه حجرا، فيخبره بأنه سمع أكثر مما قاله عدو الله، وإن الرجل منهم لينحر بعيره ليشق كرشه ويعصرها فيشرب ماءها الكريه، وماذا يضير المؤمن أن يتحمل في سبيل الله ما يتحمل هؤلاء؟ أليس ذلك دليلا على عظيم إيمانهم؟ إذا عصفت رياح الدهر وانطفأت مصابيحي وضجت بالأسى والضيق أصداء التباريح، قصدتك يا إلهي حيث تهفو للصفا روحي لأطلق طاهر الدعوات في همس التسابيح. ويلقي أبو قيس بقنبلته: أو ما سمعتم يا قوم، لقد نام محمد وأصحابه إلى ما بعد شروق الشمس، فما أيقظهم إلا حر الشمس تلفح ظهورهم وقد فاتتهم صلاة الصبح. عندئذ قال ابن أبي بسخرية وتهكم شديدين: مرحى أبا قيس مرحى، لقد وجدنا السبيل لننام ملء جفوننا إلى ما بعد شروق الشمس، فإن لنا أسوة بمحمد وصحبه. وهنا أدرك كعب ما يرمي إليه الخبيثان ويفطن إلى اتجاه الرياح. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتخلف عن الصلاة للهو أو لعب، بل إنه سرى الليل كله حتى إذا أرهقه السير الطويل جلس وصحبه يستريحون من عناء السفر المضني، ووكل واحدا منهم ينظر لهم الصبح ليوقظهم، ولكن النوم غلبه فلم يستيقظ منهم أحد إلا بعد أن ارتفعت الشمس في كبد السماء. وراح كعب يتفرس وجه الخبيثين ليرى أثر كلامه في نفوسهما التي عجزت عن قبول الحق فما عادت ترى نور الحق الأبلج. عندئذ أسقط في أيديهما وشعر بمرارة الخيبة بعد أن أخفقا في ضمه إلى صفوف المنافقين، وقبل أن يرحل توقف ابن أبي متهكما وقال: هل ترى أن صاحبك سينتصر بهؤلاء الجياع العطاش العراة الذين استجدوا رواحلهم فأخذوا مما جادت به نفوس الأغنياء؟ وهل تعتقد أن صاحبك سيستطيع النجاة بنفسه إذا ما قابل جيوش الرومان المنظمة المدوية التي تفوق صحبه في العدد والعدة والخبرة في فنون القتال؟ أو ما علمت أن هرقل قد وزع رواتب سنة كاملة على قواته النظامية، كما وزع كثيرا من المال على القبائل العربية الخاضعة لسيطرته تشجيعا لهم على معاونة جيشه، ثم انصرفا وهما يختالان ويضحكان. ومكث كعب يفكر وحيدا، يفكر في تلك الغزوة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد حشد لها قوى الأمة كافة، ولم يترك في المدينة إلا منافقا أو صاحب عذر. إن العرب لم تعرف مثل هذه الحرب، وما سمعنا بأمة من الأمم تستنزف خيرة شبابها وعقلائها ومفكريها لترمي بهم عن قوس واحدة. إنها معركة حياة أو موت، معركة إثبات وجود في وجه قوة غاشمة طاغية ما وقفت عند حدود الحق. هنيئا لكم أيها المسلمون، يا من استنفرتم فنفرتم جميعا لإعلاء كلمة الله، هنيئا لكم فقد استجبتم لأمر ربكم. انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أما المخلفون والمتثاقلون عن نصرة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم فما جزاؤهم إلا عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. وخلت المدينة من المؤمنين، فلا يكاد يرى فيها إلا النساء والنزر اليسير من الرجال ما بين منافق أو معذور. وأحس كعب بعظم الجرم الذي ارتكبه، وقد علم أن أهله وبستانه كان السبب في تخلفه عن رسول الله، فآثر العزلة فيه على كره منه. ولم تعد نظرة كعب إلى عناقيد التمر والرطب كما كانت من ذي قبل، بل إنها تحولت في نظره إلى كلاليب تريد أن تخطفه لتقذف به من شاهق، بعد أن بلغ به الحزن غايته ومنتهاه. وقد حاول كعب أن يفر من سجنه هذا ليلحق برسول الله، لولا أنه رأى أن الوقت قد فات وأنه لم يعد ينفع استدراك. وجاءت الأنباء تترى، لقد عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح على بعد ليال من المدينة. ووصلت الأخبار أن يوحنا صاحب أويلة قدم إلى رسول الله وقدم له الهدايا والطاعة وصالحه على الجزية، بعد أن فرت جموع الروم موغلة في بلاد الشام، كما حضر أهل جرباء وأدرح وأعطوا الجزية. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبا ذا عصيتها في الآفاق، وما أجمل كتاب السلام الذي كتبه رسول الله ليوحنا أمير أويلة، وما أسمى ذلك العهد الذي قطعه رسول الله على نفسه بنشر الأمان وإهدار دم المفسدين، وما أروع ذلك النصر المؤزر الذي حققه خالد بن الوليد على الأكيد لملك دومة الجندل. وتمنى كعب حينها لو أن أبا قيس أو ابن أبي كان أمامه ليسمعهما تلك الأخبار وليشفي غيظه منهما، وراح يفكر في جواب يقابل به رسول الله. فماذا سيقول لرسول الله غدا عندما يعود من غزاته؟ لماذا لم يلحق برسول الله كما فعل أبو خيثمة؟ ولماذا لم يكن مثل أبي ذر حين عثرت به راحلته وتباطأت به تركها على الرمال، حمل متاعه على ظهره وراح في أثر الجيش يمشي على قدميه وحده، حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظل كعب يسترسل في تساؤلاته ويجيب على نفسه، لماذا لم يكن مثل هؤلاء؟ هل فضل نفسه على نفس النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل آثر الفانية على الدار الباقية؟ وهو يجيب بالنفي، فلا هذا ولا ذاك. وغاية الظن أن الأمر في نظر كعب لم يكن يتعدى مجرد التمهل والتراخي في الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به يقع فيما لم يكن في الحسبان. وعاد كعب أدراجه إلى صراعاته النفسية، فمرة يوبخ نفسه وأخرى يحاول أن يجد لها عذرا، وهل سيصدقه رسول الله أم أنه سيعده من المنافقين؟ وحينئذ لن ينفعه مال أو بنون. وإن رمت الحياة خطوبها في حقل أيامي وعادت فكرة الشيطان في فكري وأحلامي، الحياة خطوبها في حقل أيامي وعاثت فكرة الشيطان في فكري وأحلامي، رجعت إليك في ضعف بقلب ضارع دامي، رجعت إليك في ضعف بقلب ضارع دامي، لأنشد راحة الدنيا. إذا عصفت رياح الدهر وانطفأت مصابيحي وضجت بالأسى والضيق أصداء التفاريح، إذا عصفت رياح الدهر وانطفأت مصابيحي وضجت بالأسى والضيق أصداء التفاريح، قصدتك يا إلهي حيث تهفو للصفا روحي، لأطلق طاهر الدعوات في همس التسابيح. لا والله، فلم يكن في يوم من الأيام منافقا، ولكنه التهاون في تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما كان أولى بك يا كعب أن تكون من أولئك النفر المعذورين فلم يكن لديهم ظهر يمتطونه، ومع ذلك فقد أتوا يستجدون النبي صلى الله عليه وسلم كي يعينهم على المشاركة في الجهاد، ولولا بعد السفر لرحلوا إلى تبوك يمشون على أقدامهم. هل يرضى بأن يسبقه الناس؟ وبماذا سيجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا عندما يعود من غزاته؟ هل سيعتذر إليه زورا وبهتانا كما فعل المنافقون؟ واشتدت الحيرة بكعب حتى بلغ به الضيق غايته والتذمر منتهى، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واهتزت يثرب فرحا بلقائه، وأسرع المنافقون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتحلون الأعذار، ورسول الله أعلم بما في نفوسهم فيعفو عنهم، ولئن عفا عنهم رسول الله فإن الله عز وجل قد اطلع على دخائل نفوسهم فلم يقبل ما ادعوه زورا وبهتانا. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. ووقع كعب في غمرة الصراع، فهو لن يرضى لنفسه أن يخادع الله ورسوله، ولن يرضى لنفسه أن يكذب على رسول الله، بيد أنه لا يريد لنفسه أن يقف موقفا مخزيا من بين جميع المسلمين. ويمر يومان وكعب لا يقر له قرار، لم يترك خلالهما أهلا ولا صاحبا إلا وقد استشاره فيما يصنع. أرق ليله كله فما يكاد يبرم أمرا حتى ينقضه، ولكنه عزم على أن يصدق رسول الله ويتحمل العقوبة مهما كان الثمن. وجاء كعب يمشي حتى جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ظهرت على وجهه علامات الغضب، فسأله: ما خلفك يا كعب؟ ألم تكن قد اشتريت ظهرا؟ وانفعل كعب باكيا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بلى يا رسول الله، إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخط علي فيه، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. وصمت كعب ينتظر شفتي رسول الله تتحركان بقوله: أما هذا فقد صدق. ثم التفت إليه قائلا: فقم حتى يقضي الله فيك. وقام كعب من بين يدي رسول الله وقد أحس بالارتياح والرضا يسري في أوصاله، ولم يكد يخرج من مجلس رسول الله حتى ابتدره رجال من بني سلمة، فصاروا يلومونه ويؤنبونه ويزينون له الاعتذار بغير الحقيقة، ولكن كعبا أبى أن يكذب على رسول الله، فهو يعلم يقينا أن عذاب الناس أهون بكثير من عذاب النفس، ورضي أن ينزل على حكم الله ورسوله طيب النفس جزاء ما اقترفت يداه. ولم يلبث كعب طويلا حتى لاحظ اجتناب الناس له ونبذهم إياه، عندئذ علم أن حكم الله قد نزل وقضى بأن يعتزله الناس فلا يكلمونه أبدا. شأنه في ذلك شأن هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، ولكنه تقبل ذلك الحكم السماوي بنفس راضية وعزيمة ثابتة، وصبر كعب واحتسب الأجر عند الله، ولكن عيل صبره فلم يكن يدري أن هذه العقوبة تفعل فعلها في النفس الإنسانية إلى هذا الحد. كان يشعر كما لو كان في زنزانة قد صنع بنيانها وصمم على قياس جسده تماما، حتى الكلام والحديث فقد احتبس في فمه، فلم يعد يستطيع التحدث إلى أحد من الناس إلا وجده أصم أبكم لا يعيره انتباها. وطفق كعب يبحث حال صاحبيه في المحنة، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، لعله يجد لديهما ما يخفف عنه ويسري عن نفسه من غلواء تلك الزنزانة، ولكن هيهات، فلم يكن حظ صاحبيه بأوفر منه، فكل منهما منشغل بنفسه نادم على ما اقترفته يداه. وعاد كعب أدراجه وقد ازداد حزنا على حزن وغما على غم، وراح يطوف في البلاد هنا وهناك هائما على وجهه يأخذ معه زنزانته حيثما حل وحيثما ارتحل. لقد تنكرت له نفسه، فما هي بالنفس التي كانت له منذ أمد يسير؟ وتنكرت له الأرض، فما هي بالأرض التي كان عليها منذ حين ولم يجد مكانا يلجأ إليه إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسرع إليه لعله يجد فيه ما يخفف المصاب. يقول كعب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه بعد الصلاة، فأتيت إليه وسلمت عليه، وجلست مكاني أرقب شفتي رسول الله تختلفان قليلا عسى أن يرد علي التحية في سره فتنفرج أساريري، ولكن وجدت أنني غريب بين قوم كانوا أهلي وخلاني، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض عني في حديثه، فخشيت على نفسي أن أكون قد هلكت من حيث لا أدري، وقمت أصلي وأنا أختلس النظرات إلى رسول الله. ويا لعظيم فرحتي حين أدركت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل علي بنظره دون وجهه، فإذا ما التفت نحوه أعرض عني، فعرفت أني لم أخرج من قلب رسول الله، وأن الأمر إنما هو عقوبة تطهر نفسي. ويعود كعب إلى خواطره: حقا ما أقسى هذه العقوبة، لقد أصابت الفؤاد فأدمت، ولكن بوركت جراح الفؤاد إذا كانت تطهيرا له من الفساد. وطالت الأيام بكعب وهو وحيد في سجنه الفريد، وكلما امتدت به الأيام ازداد ضيقا وتبرما حتى كره الحياة وسئمها. راح يذرع الأرض جيئة وذهابا، وكأنما ضاقت به الأرض على سعتها ورحابتها. وراح كعب يبحث عن سبيل آخر للنجاة مما هو فيه، وفجأة قال في نفسه: والله إنك لن تجد السلوان إلا عند ابن عمك أبي قتادة، إنه أحب الناس إليك، فاقصده في بستانه لعلك تخفف بذلك ما في نفسك من ضيق شديد وكرب عظيم. وما أن وصل كعب إلى بستان أبي قتادة حتى أدرك أنه لن يجد بغيته عند ابن عمه، فهو رجل قد التزم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما كما التزم به غيره من المسلمين. يا أبا قتادة، يا أحب الناس إلي بعد رسول الله، تكلم، إني أناشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قالها كعب، فأعرض عنه أبو قتادة قائلا: الله ورسوله أعلم. ثم انصرف عنه موليا ظهره له. عندئذ فاضت عبرة حارة من عيني كعب، تمنى معها لو ابتلعته الأرض في جوفها. وعاد كعب بخفي حنين محزون الفؤاد كثير الخاطر، بعد إذ تنكر له الأحباب في ساعة العسرة، وتسوقه قدماه إلى السوق، العينان تبصران ولكن في حالة ذهول، الدنيا مقفرة على الرغم من أنها تعج بالناس، كل شيء كئيب حزين برغم الابتسامات التي ترتسم على الشفاه، الكون متشح بالسواد على الرغم من أن نور الشمس يملأ الأرض. وفجأة من يدلني على كعب؟ التفت ناحية الصوت، إنه نبطي من أنباط الشام ممن يبيعون الطعام بالمدينة، وطفق الناس يشيرون إلى كعب، فجاءه النبطي وقد أخرج من ثوبه كتابا دفعه إليه، وارتسمت علامات الدهشة والاستغراب على شفتي كعب. ما هذا؟ إنه كتاب من ملك غسان من بلاد الشام، أما بعد، فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، وأن الله لم يجعلك في دار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. يا لله، لم يبق من يطمع فيك إلا ملك غسان، أو قد بلغ بك النفاق يا كعب حدا، جعل أخا حارثة الغساني يطمع في ضمك إليه وإلحاقك به. وتأججت في نفس كعب الروح الإيمانية التي غرسها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لن تفرح بها والله، ولن ألجأ إلى الخيانة ما دامت في عين تطرف وقلب ينبض. وهل أجرؤ على أن أخرج على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل يستطيع كلب حقير مثل ملك غسان أن يواسي قلبا متيما بحب الله وحب رسوله؟ تعسا لك، تعسا لك ونكسا. تبا لك يا أخا حارثة، من قال لك أني في دار هوان ومضيعة؟ لا هوان ولا إذلال إلا هوان الشرك وذل الكفر، لا مضيعة ولا خسران إلا لمن حرم جوهر الإيمان وحب الله ورسوله. ولكن أنى لك أن تفقه هذا وقد ختم الله على قلبك وطمس على عينيك، فحالت الغشاوة بينك وبين نور الحق. أي عدو الله، والله إن جفوة محمد وأصحابه لي لأحب إلي من قربك وإكرامك، فابغي غير هذا الرجل. والله إن شياطين الإنس والجن لأحقر من أن توقعني في شراك الكفر بعد إذ أنعم الله علي بالإيمان، فتذوقت حلاوته بين يدي رسول الله، وراح كعب يتطلع إلى الكتاب وهو يحترق في التنور بعد أن أنجاه الله من تلك الفتنة العمياء. وقرر كعب على الفور العودة إلى منزله والاعتصام به حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وأتم كعب ليلته الأربعين، 40 ليلة لو وزنت ب40,000 سنة لرجحت عليها. أتيت إليك يا ربي بقلب خافق الحب، أزيل بدمعي الرقراق لون الوزر عن ثوبي. أتيت إليك يا ربي بقلب خافق الحب، أزيل بدمعي الرقراق لون الوزر عن ثوبي، وأنشد في الصدى الباكي ندى قد عاش في قلبي، وأنشد في الصدى الباكي ندى قد عاش في قلبي، وأطلب في حماه. إذا عصفت رياح الدهر وانطفأت مصابيحي، وضجت بالأسى والضيق أصداء التباريح. إذا عصفت رياح الدهر وانطفأت مصابيحي، وضجت بالأسى والضيق أصداء التباريح. قصد لك يا إلهي حيث تهفو للصفا روحي، لأطلق طاهر الدعوات في همس التسابيح. وفجأة سمع طرقا على بابه وكاد يطير من شدة الفرح، حين علم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوقع كعب أنه جاء يبشره بعفو الله عنه، ولكم كانت صدمة كبرى. إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك، قالها كعب وهو في حال ذهول. أأطلقها أم ماذا أفعل؟ لا، بل اعتزلها ولا تقربها، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وراح كعب في شروده: رحماك ربي، رحماك لم يبق لي من أعتمد عليه في الوجود سواك، رحماك رحماك. ولم يجد كعب بدا من الامتثال لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو لا يريد أن يحوم حول الحمى وهو لم يزل بعد في سن الشباب. ولئن جاز لمثل زوجة هلال بن أمية أن تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البقاء عند زوجها الطاعن في السن لتعمل على خدمته، فإنه لا يجوز لكعب الرجل الشاب أن يرضى باستبقائها. رافقتك السلامة يا أم البنين، قالها كعب والدموع تتساقط من عيني. وخرجت أم البنين وقد جمعت بعضا من متاعها وأغلقت الباب وراءها ليسدل على كعب حجاب كثيف من الظلام يحيط به من كل جانب. ولكن أيضعف كعب في هذه اللحظات؟ لقد طف الصاع وبلغ السيل الزبان، وأحس أن ساعة الفرج قد اقتربت. وراح كعب يدعو ربه آناء الليل وأطراف النهار، متضرعا مرة وشاكرا أخرى. راح يدعو ربه أن يغفر الذنب وأن يعفو عن الإساءة. يا رب، ليس لي ملجأ سواك، ضاقت بي الأرض على رحابتها وسعتها، بل ضاقت بي نفسي، ولا ملجأ لي إلا إليك. وظل كعب على تلك الحال حتى انقضت 10 ليال أخرى. وفي تمام الليلة 50 بعد أن أسفر الصبح وصلى 2 ركعتين وإذا بصوت صارخ من أعلى الجبل: أبشر يا كعب بن مالك، أبشر. ولم يتمالك كعب نفسه من الفرح، فخر ساجدا لله وعرف أن الله قد قبل توبته. ولم تمض لحظات حتى سمع وقع طرقات على الباب، وإذا فارس من أسلم يصيح فيه: أبشر يا كعب بن مالك. يقول كعب: فكدت أقذف بنفسي عليه لما استبد بي من الفرح، وقفزت راكضا نحوه فعانقني وقال: أبشر يا كعب، فلقد آذننا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله عليك أنت وأخويك هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، بشراك يا كعب بشراك. يقول كعب: فخلعت ردائي فقذفت به إليه أقول: خذ هذا، بشرك الله بالجنة. والتفت حولي لعلي أجد ما أمنحه إياه بعد الرداء، فلم أجد شيئا، فاستعرت منه ثوبيه فلبستهما، ثم خلعت له إزاري وقذفت به إليه قائلا: وهذا لك أيضا يا بشير الخير، فوالله إني اليوم لا أملك غيرهما، ولو ملكت الدنيا لجدت بها فرحا بهذه البشرى. وانطلق كعب مسرعا تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهب الأرض نهبا. وفي الطريق كان الناس يتلقونه أفواجا أفواجا ليهنك توبة الله عليك يا كعب. لقد ولد كعب من جديد، وعاد الناس له أصحابا، وأظهر المحبون فرحتهم بعد إذ تاب الله عليه. كان يشعر وكأن الدنيا كلها تضحك له، الأرض والأحجار، حتى الأشجار في الطريق تبتسم بملء شدقيها وتهنئه بلسان الحال. كانت هذه أحاسيسه ومشاعره وهو يغض السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخل المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس والناس حوله، وقد تهلل وجهه بشرا. وها هو ذا أخوه المهاجري طلحة بن عبيد الله، تستخفه الفرحة من بين القوم فينسى هيبة المجلس ويهرول مسرعا ليصافحه ويهنئه. وجاء كعب فقعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه يبرق من السرور ويستنير حتى لكأنه قمر منير. أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، قالها رسول الله. فكاد كعب يطير طربا من هذه البشرى، ثم قال: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل من عند الله. لقد نزل الليلة جبريل الأمين بوحي السماء. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لم يتمالك كعب نفسه من الفرح، فلقد نزل قرآن يتلى بقبول توبتهم. هذه التوبة التي عجنت بدمع عيونهم ومزجت بعصارة قلوبهم. والتفت كعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: إن من تمام توبتي أن أنخدع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم منعه مما يريد، فمحك الإيمان الحقيقي إنما يكون مع وجود أسباب الفتنة وليس بالهروب منها. وقال له: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقال كعب: فإني ممسك سهمي الذي بخيبر ولن أحتفظ بسواه، وخذ ما بقي يا رسول الله طيبة بذلك نفسي. وأيم الله، لولا أنك أمرتني أن أحتفظ ببعض مالي ولولا أطفالي الصغار لما رضيت غير التصدق بجميع مالي. يا رسول الله، إنما نجاني الله بالصدق، وإن من تمام توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. ومضت الأيام وحافظ كعب على وعده وعهده هذا، يقول عن نفسه رضي الله عنه: ووالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ. أتيت إليك يدفعني لهيب الشوق في ذاتي لأبني في رحاب الطهر محراب ابتهالاتي وأبعث للسنى العلوي آهاتي وأناتي وأبعث للسنى العلوي آهاتي وأناتي وخفقت قلبي الشاكي على جسر الضراعتي. أتيت إليك يدفعني لهيب الشوق في ذاتي لأبني في رحاب الطهر محراب ابتهالاتي. أتيت إليك يدفعني لهيب الشوق في ذاتي لأبني في رحاب الطهر محراب ابتهالاتي وأبعث للسنى العلوي آهاتي وأناتي وأبعث للسنى العلوي آهاتي وأناتي وخفت قلبي الشاكين.